عاش من يوم نعود لهم عاد نرتاح عشقي في ارض مكة والمدينة عاش من يوم نعود لهم عاد نرتاح عشقي في ارض مكة والمدينة قال يا ناسي دي سبحان خلقي مولايا ملا تراه العيان الكريم من جود عني برضاه فاز قلبي بكمال مناه وعاد راوي من بعد ضماه ست وساج بلي دعاي مولاي رجايا فيه وهب لي زورت نور لهداك كفت نويه محمد تاج الموصلين طام من بعد موسم الحج في مكة يا فهيم محلاه ناديت قلت فوزاني مزين هسوايا لهنا يا لايمي بالفراح عشقي في أرض مكة والمدينة عاش من يوم نعود لهم عاد نرتاح عشقي في أرض مكة والمدينة قال يا ناسي دين الزين يوم الصفر نهض امن سالي عجلان من سايس السعيد امتعطيت الجو لغيت لهزل عني ولاو نزاح الغيام وبان الضو ونزلت في جدة في حما دايم لدخل هناو ودموعي بالفرحة على خدودي كل مطر هواو وصلت لمكة في حمل قوي طفنا على ارض الطواف القدوم يا مصراو انا وجمع رفقاني وسعيتم اديناه بلوفة في دجة وصباح عشقي في ارض مكة والمدينة عاش من يوم نعود لهم عشقي في أرض مكة والمدينة قال يا ناسي ديم الزينها يا نف مكة شلا نصف بلسان وقفنا بلا شك في عرفات تنطلبوا سامع الصوات الغني من ليه الصوات سبحانه نعم الجلال الوحيد الملكوت من لا يسهى ولا ينام الحي لا يموت مول القدرة رب الورى الورد من تمع الزرنا مزدالفة الناس أتات صلى وجمع العياني جمعنا جمعنا فالت الغني الفتاح عشقي في أرض مكة والمدينة عاش من يوم نعود لهم عاد نرتاح عشقي في أرض مكة والمدينة قال يا ناسي دي يا مولا يا الكفول كلها في حفظ المولى وتطمينان قمنا على ارضتهم ما تلت ايام فايقة عن ساير الفهم منطق وصفاف نظام تم مر من الجمار يا الفهم من دون ملام. بعد نرمي الجمار كل واحد فك الإحرام وحلق وقصر كل مرأة عزم. القلوب خاف قبل الفرحة واستعد عاد متموم اصبح ميلو تاني من بعدك طواف الإفاضة الساك نرتاح عشقي في أرض مكة والمدينة. عش من يوم العود لهم عاد نرتاح عشقي في أرض مكة والمدينة. قال يا سيدي آه يا مولاي القلوب شقت تزور الشافع سيد جمع الكوان يا سعد من وصلوا والسحرم فيه والشفاعة يطلب عليه بعد سلم بالقصد عليه وعلى أبا بكر الصديق المجد كيف تنويه ابن الخطاب الفهد من احكامه ما له تشبيه والباقي عناس وهل انبهى اتمان من عطاه المولى رقى حقيق متواه وتاج كل نسواني الا الله يا لالا وتاج كل نسواني الا الله يا بنت رسول لالا فاطمة ضي جمع للماح عشقي في أرض مكة والمدينة. عش من يوم العود لهون عاد نرتاح عشقي في أرض مكة والمدينة. قال يا ناسي دي ايام ما مثلها في المدينة ايام وزمان في كل يوم تسطع تم الانوار ويبجى لا شك الغيار ولي استحصح قل صغار وحنا في مقام الشافع المشفع نعمل مبرور ترى نحضر ترى نغيب والدمع كتير يفور والنادي للحي العظيم جعران يقبل منا ويجاوز من لا تراه البصار حرمة بسيد الكواني أسيدنا يا سيدنا حرمة بسيد الكواني أسيدنا يا سيدنا محمد فضل عين رحمة مليح الملاح عين الهدى الشفع غدا فينا من صرار وشلة يحسيو كل رجاح محمد فضل بن أمينة عليه نزل القرآن ولا قراه في الواح الحي كان ينزل كيف الروينة عليه من ربي يتلقاه حق بفصاح الوحي كان ينزل كيف روينا عليه من ربي يتلقاه حق بفصاح وعطاه الشفاعة حقا فينا وعدوا بها ملة ينظروه للماح صلاة النبي بها تاتينا الفضايل من لادن الغني السماح يا شفع الخلايق يا نبينا في حماك اجعلنا يا سيد جمع الفلاح تهت حلتي للسامع علينا والسلام نهيبو لهل الغار الجاح وسميل من صغاو وسال علينا قول عبد الملك لاغي جميع المزاح يوبي سألت مولانا يغنينا ويستغنى في نهار افعلنا تنفضح يا سامع ادعى لي لك نادينا يا العالم شاين يخفى وكل ما باح تقبل حجنا والتوب اعلينا والخير اجعل عبدك يا رحيم مفتاح اشتبه المكة والمدينة المدينة